الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد، قال الإمام رحمه الله: كتاب التوحيد. ثم بوب رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد، باب فضل التوحيد. فإذا قال التوحيد فضل، وطبعا بعض العلماء يقولون باب فضل التوحيد ليس المسألة أنه نافلة أو شيء من ذلك، هو أوجب الواجبات. التوحيد هو أوجب الواجبات، وهو أول الواجبات، وهو أعظم ما يتقرب به المرء المكلف لرب الأرض والسماوات. ففضل التوحيد عظيم. لو لم يكن في التوحيد فضل إلا نجات لكفى، فلا ينجو أبدا من عقاب الله ومن عذاب الله الأليم إلا من وحد الله حقه التوحيد، لا سيما وأن الله جل في علاه قد بين ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا نجاة. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل إن اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالتوحيد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ومعنى نفس مؤمنة هنا يعني نفس موحدة، يعني نفس موحدة أتت بالتوحيد الكامل الذي خلى مما يشوبه من الشرك. فضل التوحيد عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل التوحيد في حديث القبضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفعت الملائكة، شفع الأنبياء والمرسلون، شفع المؤمنون، بقيت شفاعة أو بقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار كل من قال لا إله الله ولم يعمل خيرا قط. فإذا فضل التوحيد هو الآن النجات والهلاك بغير التوحيد. حديث البطاقة، الرجل لما كشفت له سجلات المعاصي والسيئات قيل له: لك شيء. فقال: ما هذا الشيء الذي، ما هذه الورقة أو البطاقة التي بجانب أو مقابل هذه السجلات؟ قال: لا ظلم اليوم. فأخذ البطاقة وفيها لا إله إلا الله، فأنجته لا إله إلا الله، فأنجته لا. فالتوحيد نجاة. قال: وما يكفر من الذنوب، يعني أثر التوحيد تكفير الذنوب. وهذا حق، بأن التوحيد مكفر، من أعظم مكفرات الذنوب والسيئات والمعاصي هو توحيد الله. من كمل توحيده غفرت ذنوبه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض، يعني بقرب الأرض، خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بها مغفرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة. نعم. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، خلينا في الآية الأول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هنا ابن كثير يقول في هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: الذين أخلصوا العبادة لله. فالمؤمن هنا الحق الذين آمنوا، يعني الذين وحدوا. والتوحيد كما قلنا أظهره وأجلاه هو توحيد الإيه؟ توحيد الله بأفعال العبادة. لذلك قال: أخلصوا العبادة لله. يبقى الذين آمنوا هنا معناها الذين وحدوا حق التوحيد، الذين وحدوا حق التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم، يعني توحيدهم، بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية العظيمة التي نزلت هي من أرجى الآيات كما سنبين. قال الصحابة عندما سمعوا قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ارتعت أنفسهم، يعني اهتزت أركانهم وارتجفت قلوبهم. لما؟ فما قال أبو بكر: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله. وهذه تأتيك موافاة الكلام على أنه لا يمكن أن ترى أحدا قد محض الطاعة، كما أنك لا ترى مسلما محض المعصية. فهو الاقتراف، اقتراف المآثم موجود، مجبول عليه المرء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له الغرض لهم. قال أبو بكر: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، كما قال ابن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس ذاكم. اقرأوا قول الله جل في علاه عن الحكيم عندما قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالصحابة رضي الله عليهم ذهبت أذهانهم إلى العموم، وده ونسلم بين لهم أن هذه الآية من العام الذي يراد به الخصوص، من العام الذي يراد به الخصوص. إيش الخصوص؟ وهو الشرك، يعني الذين وحدوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا توحيدهم بإيش؟ بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في حديث عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه، من منا لم يظلم نفسه، وأيونا لم يظلم نفسه، يعني لم يقع في المعاصي، من منا من لم يعمل السوء ولم يظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألست تحزن؟ ألست تغتم؟ ألا يصيبك اللأواء؟ أتصيبك اللأواء أو الهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال هذه إيش؟ هذه المكفرات. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صريح قال ما ما ما ما أصيب المرء من غم ولا هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة، إلا كانت كفارة. هذا ظلم عبد النفس. إذا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا، قول الله تعالى الذين آمنوا يعني الذين وحدوا، وحق التوحيد لا يكون إلا بركنين إثبات ونفي، ولاء وبراء. فتوحيد لله مع كفر بإيش؟ بالطاغوت. فما يؤمن بالله، فما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى الذين وحدوا الله وحق توحيد الله جل في علاه هو إثبات التوحيد لله تعالى ومنافاة الإلهية عن غير الله جل في علاه. يعني لابد من ولاء وبراء وإثبات ونفي. الذين آمنوا وحدوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم أنواع ثلاثة، ظلم لأن العبد له أعمال، يعني أعمال ثلاثة، عمل بينه أو علاقة، علاقات ثلاثة بينه وبين ربه، بينه وبين غيره عباد الله، بينه وبين نفسه. يبقى له معاملات ثلاثة، معاملة المكلف بينه وبين ربه، معاملة المكلف بينه وبين نفسه، معاملة المكلف بينه وبين إيش؟ وبين خلق الله جل في علاه. المعاملة بينه وبين الله جل في علاه هنا هو المطلوب من في هذه الآية. الذين عملوا ملبسوا إيمانهم بظلم بشرك، فأظلم الظلم في المعاملة للعبد بينه وبين ربه جل في علاه أن يصرف العبادة لغير الله جل في علاه. هذا شرك إلهية، وهذا من أظلم الظلم وأفحشه وأقبحه، أن يصرف العبادة لغير الله جل في علاه. كما قلنا مرارا في مسألة الإسرائيلات إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلقوا ويعبد غيري، صرف العبادة لغير هو المستحق لهذه العبادة، أخلقوا ويعبد غيري، أرزقوا ويشكر سواي، خير العباد نازل وشر من يصعد إلى آخر الكلمات. لكن الغرض المقصود بأن أظلم الظلم أن تصرف العبادة لغير الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه عن المؤمن الموحد الحق، قل إن صلاة، عن وصفه الحق في الكتاب، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله وحده لا شريك له سبحانه وجل في علاه. فهذا الموحد الحق. فإذا الأول الظلم بينه وبين ربه جل في علاه أن يصرف العبادة لغير الله، فهذا من أظلم الظلم وأقبح الذنب وأفحشه، لأنه قد صرف ما كان مستحقا لله في علاه لغير الله. الثاني أن يجعل لله ندا في الربوبية، أن يجعل لله ندا، هذا من أظلم الظلم أيضا. وهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن ابن مسعود قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم سأل عن أكبر الكبائر، قال أكبر الكبائر أن إيش؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا بعد ما قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فيها دلالة على أن هذا المكلف قد نقط ممتاز، قد أقر بالربوبية لأنه قال خلقك فلم ينكر، لكن قال ند، تجعل له ند. يبقى الندية هنا في إيش؟ إما في الإلهية وإما في المحبة، إما في الإلهية وإما في إيه؟ في المحبة. فالذي خلق لابد أن يمتلئ قلبك حبا له. لذلك قال الله جل في علاه عن الشرك في هذا ومن الناس ما يتخذ من دون الله إيه؟ أندادا أكملوا حبهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فكانت من الكبير أن يجعل الله ندا إما في الربوبية وإما في الأسماء والصفات أو في المحبة، أعمال القلوب هي الإلهية. قال الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. فإذا الذين أمنوا وحدوا، والذين ظلموا هم الذين أشركوا، جعلوا شرك الله بينه وبين الله جل في علاه. وهذا من الظلم بمكان، لأنه ظلم يخرج من الملة، وهناك ظلم دون ظلم ألا وهو الشرك الإيش؟ الأصغر. الشرك الأصغر كما قلنا إما شرك الإرادات والنيات فهو باطنا، أو الشرك الظاهر هو شرك الألفاظ والأقوال، أو شرك الأفعال كالظاهر اللي اسمها إيه؟ كالتمائم والتولة وكل ما شرحناه سابقا في هذا الباب. وظلم للعبد بينه وبين عباد الله، بخس الحقوق، التطفيف، الاتهام بغير وجه حق، الاعتداء عليه بدم أو مال أو عرض، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال سلم في هذا: أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم، في بلدكم هذا. الظلم ولو عود أراك ولو بعود أراك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا العبد الذي غل الشملة، قال: تشتعل عليه نارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الرجل بإيش؟ بشيء بسيط. فقال له يا رسول الله: ولو كان قضيبا من أراك؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك، ولو كان عودا من أراك، نعم، لو كان المغتصب عودا من أراك. حق المسلم عظيم، إذ الحق في حقوق الغير بأن الله بالمرصاد لمن يتعدى عليه. لذلك الله تعالى: ما غضب غضب مثل ما غضب على الظالم. قال: فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: ما كانت له مخضمة عند أخيه فليتحلل، فإنه ليس ثمت حسنات ولا فإنه ليس ثمت دراهم ولا دنانير، ولكن الحسنات والسيئات. اللهم اغفر لنا ونعوذ بالله من المظالم التي نقع فيها. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. الثالث: ظلم العبد لنفسه. ظلم العبد لنفسه هنا يحملها فوق طاقته، إن هذا الدين إيش؟ متين، فأوغل فيه برفق. والحديث الذي فيه ضعف قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبتة لا أرضا قطع ولا إيه ولا ظهرا أبقى، فعليك أن تستروح وأن تكون من الذين يعبدون الله جل وعلا على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المغلاة والغلو هلكه. لذلك لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة نفر كأنهم تقلوها، وقال أحدهم: لا تزوج النساء، وقال الآخر: أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا أقوم ولا أنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأنا أخشاكم وأتقاكم لله جل في علاه. ثم قال: أما أنا فأتزوج النساء وأقوم وأنا وأصوم وأفطر، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فقد فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فهذا ظلم العبد للنفس. وظلم العبد للنفس هو أن يغرقها في المعاصي والشهوات حتى يقع في الشبهات فيضل بعد ذلك، فهذا ظلم العبد لنفسه، لأنه لا يجعلها ترتقي المنازل العلى عند ربها جل في علاه. الذين أمنوا ونبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هنا عندنا أمران لابد أن يعني نتفهمهم: عندنا أمن مطلق ومطلق الأمن، عندنا مطلق الهداية والهداية المطلقة. أي شيء إيمان مطلق ومطلق الإيمان، هذا أصله معناها الإيمان المطلق والإيمان الكامل. ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان، مطلق الأمن أصل الأمن، والإيمان المطلق والأمن المطلق هو الكامل، وأيضا مطلق الهداية أصل الهداية، والهداية المطلقة الهداية الإيش؟ الهداية الكاملة. كثير من المفسرين يقولون في قول الله في علام: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يجعلونها تنويعا. يعني إيه تنويعا؟ ممتاز. يجعلونها تنويعا، يقولون الهداية تكون في الدنيا والأمن يكون ويجعلونها مرتبة. أنت سطرت الباب سهل جدا ترتبها بعد كده. لا أما لا تنقل من سميه. ممتاز، أنت قلتها يا أخي. الهداية زكاة هداية في الدنيا ترتب على الأمن في إيش؟ في الأخير. إن لم يكن فالعذاب والعقاب وأيضا التهديد والتقريع والتوبيخ. فبعضهم قال بذلك، والصحيح الرجل الذي ندين الله به عند المحقين، فالأمن والهداية في الدنيا، الأمن والهداية في الدنيا، والأمن والهداية أيضا في الآخرة. يبقى إذن لأن قول لا فعلاء: الذين عملوا ربسوا معناهم بظلم من أولئك لهم الأمن، ألف ولم استغراقه الآن، يبقى دنيا وآخر لهم الأمن وهم مهتدون، حالة كونهم مهتدين في الدنيا وفي الآخرة. يبقى الأمن والهداية في الدنيا وفي الآخرة، لكن لابد أن ننظر بطرف تحقيق. الأمن أمنان: أمن أبدان وأمن إيش؟ قلوب. أما أمن المبدأ الأبدان غير معني بهذه الآية، أمن الأبدان غير معني به هذه الآية، لأن أمن الأبدان محال عند رجل قريب من الرحمن سبحانه وجل في علاه، لأن الله قدر كونا أنه يبتلي العباد لتنصهر حسناتهم أو سيئاتهم فتنمحي مع وجود الحسنات لانصهار. فالأمن أمنان: أمن أبدان وأمن قلوب. أمن الأبدان غير متواجد، يعني أستغفر الله، مش منعدم، لكن تارة يوجد وتارة لا يوجد لحكمة من الباري، لا سيما أن الله قد قدر كونا بقوله وتلك الأيام نداولها بين الناس، الغلبة ولا وعدم الغلبة، تلك أن نداولها بين الناس. أيضا قال عن أعظم من وطئ التراب، عن أكرم خلق الله على الخالق، قال عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أكمله أو قتل، أو قتل، ولذلك السلام قتل، قتل نعم قتل بإيش؟ بالسم، قتلوه بالسم عليهم لعائن الله جل في علاه ليرتقي مع النبوة والشهادة. فهنا يبقى الأمن أمنان، أمن أبدان وأمن قلوب، أمن الأبدان تارة وتارة تارة وتارة، وإلا فين أمن الأبدان؟ ألا نقول به مع أن السلام كسرت رباعيات صحيح، وأن حلقة المغفر دخلت في خد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو، والدماء تسيل، ما أوقفها إلا أن فاطمة رضي الله عنها أرضاها استخدمت الكي لوقف الدماء عن وجه النبي الشريف بأبي هو وأمي. وأيضا السلام وقع من على الفرس أو من على الإبل من على الخيل حتى جحشت فخذه بأبي هو وأمي، والصحابة الكرام ترى منهم من قطع، من شلت يده، من قطعت يده، من قتل كطرح الخيل عندما صد السيوف بيده عن النبي صلى الله عليه وسلم، شلت يده، فقال سلم دونكم صاحبكم فقد أوجب، عمر قتل، طعن وقتل، عثمان قتل، علي قتل، الزبير قتل، طلحة قتل. فإذا هؤلاء هم أخيار البشر، هؤلاء الذين قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم يمشون على الأرض بين الناس. فإذا الأمن أمنان، أمن أبدان وأمن قلوب، أمن الأبدان لا يكون محتما محكما كاملا، مطلق الأمن موجود، مطلق الأمن موجود للأبدان، أما الأمن المطلق فلا، لأن الأيام كما قال عنها الله تعالى نداولها بين الناس. أما الأمن الثاني هو أمن القلوب، ما اطمأن قلب بالله لا فعلاء إلا وكان الأمن التام عليه. والأمن مشتق من الإيمان، فكلما ازداد الإيمان كلما ازداد الأمن، ولذلك قال الله جل في علاء الذين تطمئن الذين أمنوا وتطمئن الذين أمنوا وتطمئن، الطمأنينة من الأمن، والأمن مشتق من الإيمان، صد الباب بالإيمان، الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى ورب لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الأمن الثاني أمن إيش؟ أمن القلوب، وهذا مكفول للمؤمنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا إن شاء الله نضربه الأسبوع القادم ونبينه ونفسره.